قالت له عوضتك على على على على على إناء فيه خمر، يصح هذا؟ ما يصح، لأن الخمر لا يكون عوضا. نعم. وأما الرجوع إلى مهر المثل فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر، العوض الذي سلمه، الذي سلمه إذا إذا فسد يرجع إلى إيه؟ إلى إلى المهر الذي سلمه الزوج. نعم. والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة، فوجب رد بدله كما مر في فساد الصدق. والبضع وهو فرج المرأة، لذلك الزوج جامعها فيه، هل يرد الجماع؟ ما يرد، لابد من الايه؟ من العوض. نعم. ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه، لأن ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به كالصدق. لابد أن يكون العوض بشروطه، بأن يكون مالا، وأن يكون حلالا، وأن يكون شيئا يرضي الله.